الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن القيود، الشروط، القيود، ما أدري شو تقول، هل ترجع إلى الهيئة، مفاد الهيئة يعني إلى الوجوب، أو ترجع إلى المادة، إلى الواجب؟ الشيخ الأنصار ادعى دعويين. الدعوة الأولى قال يستحيل رجوع القيود إلى الهيئة لأن مفاد الهيئة جزئي والجزئي لا يقبل وأجاب الآخر بجوابين، ونحن ذكرنا جوابين ولا أكرر. الدعوة الثانية الذي ذكرها الشيخ الأنصاري قدس الله روح الشريفة، أنه لو رجعت إلى قرارة نفسك ووجدانك لرأيت أن القيود ترجع إلى المادة لا إلى الهيئة. أفرق سلمنا يمكن رجوع إلى الهيئة، أفرق لكن حقيقة واقع الأمر القيود ترجع إلى المادة وراجع قرار نفسك. درسنا الجديد من الآن، والجواب عن هذه الدعوة أن يقال صحيح ما تقول به شيخنا، أن القيود ترجع واقعا إلى المادة، فمثلا الإكرام مرة المصلحة تكون فيه مطلقة فلا يقيد الإكرام، ومرة تكون المصلحة في الإكرام في مجال معين، في مجال المجيء، عند المجيء فيكون الإكرام متقيد بالمجيء. فلو راجعنا أنفسنا نجد أن الإكرام مرة فيه مصلحة مطلقة مرة لا، فالقيود مناسب رجوع علما إلى المادة لبا كما تقول شيخنا شيخنا ومولانا. ولكن نقول لك يا شيخنا ومولانا عليكم السلام ورحمة الله، أحيانا يكون الإكرام فيه مصلحة مطلقة في في جميع الحالات فيه مصلحة، في جميع الظروف فيه مصلحة. لكن فمن المناسب حينئذ أن المولى يصدر طلبا بالإكرام. من دون أي قيد، لأن المصلحة فيه موجودة في جميع الحالات. لكن من الممكن، من الممكن يوجد مانع من إصدار شيء يسمونه، من إصدار شيء يسمونه، من إصدار شيء يسمونه طلب المطلق. مانع، واحد واقف قدامي لازم بيده محفوظ السلامة شي يسمونه، يقول لي بس ما شي يسمونه انا ترى شي يسمونه، بس ما تصدر الشي الطلب المطلق افترض انا لو فرضنا سلمان اختي، او اذا تقدر تصور افر التصوير اخر احسن لعله احسن. فهنا المولى يصدر الطلب ماذا؟ اذا في بعض الحالات وجيبه يصدر المولى الطلب ماذا؟ وهو مطلق، وهو مقيد بشرط عند حصول ذلك الشرط يزول ذلك المانع. مثلا انت خوش ابني حبابك، من المناسب اكرامك دائما، لكن إذا قلت للعبد يا عبدي أكرم فلان، الإخوان البقية راح يسمعون يقولون شو الشيخ ليش يسمونه بس هذا شو يسمونه، بس هذا يقول أكرمه، فأنا شو أسوي؟ إذا أكو مانع من إصدار الطلب المطلق شو أقول للعبد؟ أكرم فلان إن لم يكن هؤلاء موجودين حتى لا ينظروا. إيه؟ عند حصول هذا الشرط يزول المانع. فإذا من الأول أكرم، المصلحة موجودة في الإكرام دائما، أنت غش عدنا قلت دائما أنت غش عدنا، المصلحة موجودة في إكرامك دائما، لكن إصدار الطلب المطلق من دون شرط فيه محذور، يزول المحذور. عند تعليقه على شرط بحصول الشرط يزول ذلك المحذور، ففي مثل هذه الحالة لابد من إصدار الطلب وهو مشروع. إذا صورنا لك حالة معقول فيها بالوجدان، معقول فيها رجوع القيد ماذا؟ الى الطلب. فصحيح من الاول اكرر، لبا واقعا حقيقة مناسب رجوع القيد الى المادة، اذا كانت المصلحة في بعض المجالات في المادة من المناسب ان يقيد المادة، لكن احيانا المادة فيها مصلحة مطلقة ولكن المولى لا يتمكن من اصدار الطلب المطلق لمانعه، فيصدره مقيدا بشرط عند حصول ذلك الشرط مثل يزول ذلك المانع، فهنا اصدار الطلب المشروط يكون وجيه جدا. ولعلك تقول شيخنا هذا يتم بناء على ان الاحكام اذا قلنا بان الاحكام ناشئة عن مصالح في نفس الاحكام يعني المصلحة في نفس الجعل، تحضرون في نفس الحكم في نفس الجعل. كلامك يصير لطيف وجيه حسن متين جميل إلى آخره. ليش؟ لأن نقول هنا في المثال الذي أنا ذكرته لكم لا توجد مصلحة في هذا الجعل المطلق، المصلحة موجودة في الجعل المقيد وجيز. إذا قلنا الأحكام تابعة للمصالح، الموجودة المصالح وين؟ في نفس الأحكام. أما بناء على ما هو المعروف، المعروف شو يقولوا؟ المشهور شو يقولوا؟ الأحكام تتبع المصالح، لكن المصالح الموجودة أين؟ لا في أصل الجعل، موجودة وين؟ في المجعول، في الحكم، في المتعلق العفو، يعني في الإكرام، في الصلاة، في الصوم، في الحج، الذي متعلق الحكم لا نفس الحكم. بناء على أن الأحكام تابعة للمصالح الموجودة تلك المصالح في المأمور به لا في نفس الأمر. حينئذ من المناسب ملحظ ايش ننحظ بعد؟ المتعلق الحكم لا نفس الحكم. فإذا نفس الحكم مصلحة دائمة مطلقة كانت، فمن المناسب اصدار الطلب وهو مطلق، لان المدار على المصلحة المتعلق لا على المصلحة في نفس الجعل. خاف تشكرتش علي شيء اجاوبك جواب والجواب ان يقال صحيح الاحكام الواقعية تنشأ من مصالح، موجودة تلك المصالح في المتعلقة. فالله عز وجل أوجب الصلاة لمصلحة في من؟ في الصلاة. حرم الخمر لمفسدة وين؟ في شرب الخمر في المتعلقة. لكن هذا في الأحكام الواقعية الإنشائية. أما الأحكام الفعلية فهي ناشئة من مصالح في نفس الجعل في نفس الحكم. حينما يقال الأحكام الواقعية تنشأ من مصلحة المتعلق، المراد أي حكم واقع الإنشائي. أما الحكم الفعلي فدائما ناشئ، فإذا مو دائما أقول غالبا، ينشأ من مصلحة في نفس الجعل في نفس الحكم لا في المتعلق. بس فأنت لعلك تقول لي شيخنا شلون شلون شنو يعني عندنا حكم واقعي وهو ليس بفعلي، بل الحكم الفعلي يكون شيء آخر. هم يصير هذا يعني من هو كم من خلال كلامك تشعر أن الأحكام الفعلية قد تكون غير الأحكام الواقعية. تلك الأحكام الواقعية تابعة لمصالح في المتعلق، أما الأحكام الفعلية تابعة لمصالح في نفس الجعل. أفهل يا ترى هذا معقول يكون عندنا حكم فعلي مغاير للحكم الواقعي؟ أقول نعم نعم نعم بلي. أذكر لك ثلاث موارد، ثلاث موارد. المورد الأول، إذا كان عندنا أصل مخالف للحكم او امارة مخالفة للحكم الواقعي. فالحكم الواقعي موجود لكن الحكم الفعلي يصير على طبق الحكم الفعلي على طبق الإمارة أو الأصل. فصار الحكم الفعلي شيء والحكم الواقع شيء آخر. مثلا حينما أجري إصالة البراءة عن حرمة شرب التتن شو يثبت حلال بينما هو في الواقع لعله حرام، او يأتي خبر ويقول حلال بينما في الواقع يمكن حرام. هذا الحكم الفعلي مغاير الواقع، وهذا الحكم الفعلي ناشئ عن مصلحة في نفس الجعل، يعني جعلت الحلية لأجل انه مصلحة موجودة في نفس الحلية في جعل الحلية الظاهرية. المورد الثاني، احكام في صدر الشريعة الاسلامية كانت موجودة واقعة لكن لم تعلن، مثل شرب الخمر كان حرام لكن لم يعلن عنه في البداية، بل ماذا كان في البداية؟ حلال. فإذا في صدر الشريعة الإسلامية الحكم الواقعي كان هو الحرمة، لكنه في مرحلة الفعلية والظاهر حكم هو الحلية، لأن مصلحة التدرج في الأحكام تقتضي هذا الشيء. وكانت الحلية مجهولة في صدر الشريعة لأجل أي نقطة؟ هل لأجل أن شرب الخمر كان فيه مصلحة؟ لا، بل لأجل أن جعل الحلية نفسها في نفس الحكم وكان يوجد مصلحة في الحكم هذا الفعلي الجعل. وكمثال ثالث، المثال الثالث يظهر من بعض الروايات أن هناك أحكام واقعية بقت غير معلن عنها إلى أن يظهر بقية الله صلوات الله وسلامه عليه، حينئذ يظهرها سلام الله عليه. فهي موجودة واقعان واقعية لكن الحكم الفعلي شيء آخر. فإذا هذا ما تفرق مثال شكو، هذا مثال للتفكيك يعني قاعد مؤير مو مخالف. فإذا على هذا الأساس موارد للتفكيك موجودة. انت يا اخي افهرسك المطلب حتى اطبق العبارة، حتى اطبق العبارة. خلاصة ما يقول قدس سره انه ما ذكرت ايها الشيخ الاسكار من انه لبا القيود ترجع الى المادة صحيح مسلمة، الاكرام مرة مصلحة فيه مطلقا مرة في بعض المجالات، فهناك رجع قيد اليه المصلحة، اما موجودة فيه مطلقا فلا نقيده، اما في بعض الحالات نقيده لكن لا رأس لتقييد الطلب مع ذلك، تقييد الوجود كما لو فرض وجود مانع يمنع من ابراز الطلب المطلق يجوز هذا المانع عند شرط انه حصول شرط معين، فعلق الطلب على حصول ذلك الشرط. ان قلت هذا انما يتم بناء على ان الاحكام تابعة للمصالح الموجودة في نفس الحكم، فتقول لي الان ما موجود مصلحة في اصدار الحكم المطلق، لكن بناء على تبعية الاحكام للمصالح في المتعلق لا في نفس الحكم، هذا الكلام انك لا يتم. قلت صحيح ان الاحكام تابعة للمصلحة في المتعلق، لكن احكام الواقعية، اما الاحكام الفعلية تابعة للمصلحة اين؟ في نفس الحكم، ويمكن الحكم الفعلي غير الحكم الواقعي، كما في موارد الامارات والاصول اللي تخالف الواقع، كما في احكام في صدر الشريعة الاسلامية، كما في احكام الى ظهور شمس الهداية صلوات الله عليه. طبق العبارة. واما حديث لزوم رجوع الشرط الى المادة لبا يعني واقعا، ففيه ان الشيء مثل الاكرام اذا توجه اليه وكان موافقا للغرض بحسب ما فيه من مصلحة او غير مصلحة، بحسب ما فيه مصلحة لرأي المعتزلة غير مصلحة لرأي الاشعرية. خب اذا كان الاكرام موافق للغرض مصلحة تامة، لأن أنت صديقي أحبك، مصلحة موجودة ماذا؟ مطلقة في إكرامك. لكن كما يمكن أن أوجب إكرامك بدون تقييد، كما يمكن أن يبعث فعلا إليه يعني ويطلبه حالا لعدم مانع عن طلبه، أقول له للعبد، هذا العبد موجود في الغرفة، اقول له يا عبد اكرم فلانا بسرعة، صديقة احد دعنا. كذلك يمكن انه يوجد مانع من اصدار الطلب المطلق، لانه اكو موجودين جماعة خافين نظرون لما يكرم العبد هذا صديقي، خافين نظرون ويجون يعتبوني اي يعاتبوني. كذلك يمكن ان يبعث اليه معلقا، يعني شو معلقا؟ اقول للعبدي اكرمه، يجب الاكرام، لكن مش وقت يجب الاكرام ان لم يكن احد يراك حينما تكرم صديقي، معلقا ويطلبه استقبالا، مو الان تكرمه، لا اطلبه استقبالا، يعني هذا يعني على تقديري، هذا اسمعنا استقبالا، يعني على تقدير شرط المتوقع الحصول، والشرط المتوقع الحصول وهو انه البقية غير البقية طلعون من الغرفة، يكون من البيت من المعادرية، يتأخرون من البلدة، يكون ايه ما موجودين اصلا لاجل مانع عن الطلب الفعلي، الطلب الفعلي الحالي الكذا غير المعرض، مانع من قبل حصول ذلك الشرط. في مثل هاي الحالة اذا شفت ربنا فلا يصح من المولى الا الطلب معلقا بحصوله، معلقا بحصوله يعني بحصولنا بحصول الشرط. الشرط هو مسافرة هؤلاء عن البلد، تركهم يخلي هاجرون يرحون ذاك الوقت، لا مطلقا ما يصح ان اطلب ماذا بحالي طلب شلون ما شاء مطلقا، يعني ماذا يعني ولو هاي تفسيرا، يعني ولو متعلقا لا مطلقا، ولو متعلقا بذاك، لا مطلقا ولو متعلقا بذاك على التقدير، فيصح منه طلب الإكرام. هاي قاعد يفسر لا مطلقا، لا مطلقا ولو متعلقا، اما بالي الطلب شلون ما كان وكيف ما كان لا يصح، ولو بهذا الشكل بيا شكل أن أصدر طلب مطلق لكن بالشيء المقيد، لا هنا نفس الطلب لابد أن يصير مقيد، لا نفس الشيء يتقيد، لأن الشيء مفروض مطلقته مطلقة، فلا معنى لأن يصير نفس الإكرام مقيد، مطلقته مطلقة المفروض، لا معنى لتقييده. الذي يتقيد مناسب الطلب، لان المصلحة المانع موجود في الطلب، المصلحة ما موجودة في الطلب المطلق. فالخلاصة فلا يصح من المولى الا الطلب معلق بحصول ذلك الشيء. لا مطلق يعني كيفما كان ولو بهالشكل ان يصدر طلب متعلق بذلك يعني بالاكرام، لكن على التقدير، على تقدير عدم هجرة من البلد هذا ما يصح. ليش؟ لان المفروض على انه تقييد الاكرام بالهجرة يعني لا معنى له، لان الاكرام مفروض مصلحته مطلقة، الطلب ما فيه مصلحة مطلقة، فمن المناسب تقييد الطلب لا تقييد الشيء يسمونه الاكرام. فيصح من المولى طلب الاكرام بعد مجيء زيد، يوفي مثال يعني قلت بعد هجرة هؤلاء من البلد وكذا، ولا يصح من المولى ان يطلب طلب مطلق غير معلق على شيء. لكن المن يطلب الاكرام، لكن الاكرام يقيده، هذا لا وجه له، لان الاكرام مفروض مصلحته مطلقا، انا حالي تقيدي بالمجيء، فرضنا المصلحه فيه مطلقه يا مولانا، شو افترضت انا مصلحته مطلقه من الاول؟ بس قد تقول لي شيخنا هذا حكيك يتوم انه اهنان الطلب لابد من تقييده، لان يوجد مانع من اطلاقه، لا يوجد مصلحة في اطلاقه، هذا يتوم بناء على ان الاحكام لا تتفارق عن المصالح، هذا بناء على احكام المصالح فيها في نفس الاحكام في غاية الوضع يصير. واما بناء على تبعيتها تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد لا بين احدها، بل وانت المتعلق بالمأمور بها او بالمنيع عنه يعني احنا شلون يقول فكذلك واضح. شلون واضح؟ والمذهب المصلحة ماذا؟ على المتعلق يكون اللاحظ الاكرام من لاحظ الطلب بعد، يقول فالصحيح الذي تابع للمصلحة بالمتعلق الحكم الواقع ان شاء، اما الفعلي دائما ناشئ الفعلي المخالف للواقع ناشئ من مصلحة في نفس الجعلي في نفس الطلبي. فكذلك يعني في غاية الوضوح ضرورة ان التبعية كذلك يعني بعد حكم المصلحة المتعلق بالمأمور به منها انه انما تكون في الاحكام الواقعية بما هي واقعية، لكن حكم الواقع بما هو واقعي انشائي بل صحيح تابع لمصلحة المتعلق، اما بما هو فعلي اذا لاحظنا الحكم بما هو فعلي مرحلة التعليل لاحظناها لا بعد هنا المدار ماذا على وجود المصلحة في من في نفس الحكم يا بهم يصير حكم واقع موجود والحكم الفعلي شيء اخر فعلي كيف ما رجع حكم لك، فان المنع عن فعلية تلك الاحكام غير عزيزة تلك الاحكام عن تلك الاحكام الواقعية، نقول ليس فعلية هي فقط انشائية والحكم الفعلي يكون شيء اخر غير عزيزة. تريد امثلة عن الطلاب مثال الاول كما في موارد الاصول والامارات المخالفة للواقع على خلاف الاحكام الواقعية، فالحكم الواقع يبقى انشائي تابع للمصلحة المتعلق، بينما الحكم الفعلي شيء اخر يصير ناشئ من المصلحة في نفس الحكم. مثال ثاني تريد بعد يولا، وفي بعض الاحكام في اول البعثة كانت انشائية لكن الفعلية شيء اخر كان. تريد مثال ثالث، بل الى يوم قيام القائم عجل الله فرجه، يعني اكو احكام واقعية موجودة لكن انشائية فعلية فعلية لا تكون فعلية فعلية على انشاء اخر. الموجود الاول شيء ها عن الحالة الاولى ما تصير في الدفر بينه وبينه الحالة الثالثة ليس عيد احكام اللي تبغى خطية اللي ليس عن دفر الباب ما تفرق عن الحالة الاولى اكو امارة الوصول، لان الان الحكم اللي نجهله احنا واللي عرفه الامام فلا بد عندنا امارة عليه او نرجع الى الوصول. صحيح لكن نقطع النظر عن مسألة ماذا ايه كما تقول صحيح، بس مقطوع النظر ماذا ايه يعني هذا اللي نقول حتى لو كان امارة واصل ما موجود بالتالي ماذا بل او لعله لا تجي اصلا رواية هي تقول على انه مثلا حكمك خلي يكون هكذا مع انه واقعا في اصل التشريع ليس هكذا، بس الامارة تحدد لي هذا مالي لان هذا الحكم يكون في زمان القائم على اي حد. بس قد واحد يشكي يقول شيخنا لعله عند ظهوره عجل الله فرجه اصل الحكم يصير واقعيا ذلك الحين. يعني قبل ظهور اصل حكم واقع انشائي ما موجود، لا انه موجود ويصير فعلي في ذلك الحين. انت اردت ان تقول على انه تلك الاحكام الى زمان القائم سلام الله عليه موجوده هي، لكن فعلي، لكن بقيت ما تحت الستار، فعلي يصير ويظهر القائم صلوات الله عليه. فهي موجوده على مستوى الانشاء، لكن على مستوى الفعلية عند ظهور القائم صلوات الله عليه. ويمكن لقائل ان يقول لعله قبل ظهوره صلوات الله عليه لم تكن اصلا موجودة، فزمان ظهوره صلوات الله عليه زمان ثبوت تلك الاحكام، لا زمان فعلية تلك الاحكام، اصل ثبوتها الواقعي يصير. والجواب ان يقال اذا لم تكن، اذا كان زمان ظهور صلوات الله عليه هو اصل زمان ثبوته، فمعناه قبل ظهور صلوات الله عليه الثابت واقعا ماذا؟ حكم اخر. وينقطع هذا الحكم الاخر بظهور صلوات الله عليه. وهذا الاحتمال باطل، لان عندنا روايات تقول حلاله صلى الله عليه وآله حلال إلى شو وقت ظهور القائم إلى يوم القيامة، بينما عن الإحجاج الذي تذكره رح يصير حلال إلى شو وقت إلى ظهور القائم صلوات الله عليه. فالخلاصة أكرر من الأول، لرب قائل يقول أنه عند ظهوره صلوات الله عليه نحن هاتف الدعينا أن الحكم من الأول ثابت كحكم واقعي، لكن مرحلة فعليته تحصل عند ظهور القائم صلوات الله عليه. لعل قائل منكم يقول حينما يظهر صلوات الله عليه أصل الحكم يثبت من الآن يثبت، لا أنه كان ثابت والآن يصير فعلي، لا انه كان خفي تحت الستار والان يزال الستار عنه، بل من الان هو ماذا يحصل من دون وجوده مسبقا تحت الستار. هذا ما رح يصير التفكيك بين ثبوت الواقع وبين ماذا مرحلة فعلية. زمان ظهور صلوات الله عليه هو زمان اصل ثبوت الواقع واصل فعليته. هذا المثال الثالث يصير باطل. عجبنا قلنا على انه اذا كان زمان ثبوته اصل ثبوته عند ظهوره صلوات الله عليه، يعني معناه قبل ظهوره صلوات الله عليه صارت واقعا ماذا؟ حكم اخر. وانقطع ذلك الحكم الاخر واقعا عند ظهوره صلوات الله عليه. وهذا باطل، لانه عندنا رواد يقول حلاله صلى الله عليه وسلم حلال الى يوم القيامة لا الى ظهور، وحرام حرام الى يوم القيامة لا الى ظهور القائم. فاذا ما يمكن نلتزم بهذا الاحتمال، لان لازم هذا الاحتمال انه قبل ظهور صلوات الله عليه ذلك الحكم الذي كان يوجد حكم اخر وقد انقطع وزال. ويصير فعلي أم أصل ثبوت الواقع وأصل تحليفه عند ظهور صلوات الله عليه. طبعا ما رح يصير التفكيك بين الواقعية وبين الفعلية، بل الواقعية ملازمة للفعلية. طب احنا نقول إذا كان صلوات الله عليه في ظهوري عند ظهوري أصل حكم يثبت، يعني قبل ما يظهر الحكم الواقعي ماذا كان؟ شيء آخر، ومن الآن انقطع وتغير. هذا معنى لم يستمر الأحكام إلى يوم القيامة. ما يصير كل لابد من وجود حكم واقع. شلون يصير كل واقع لا تخلو، ما يصير ظاهر بلا واقع، هذا مستحيل يستحيل. بل الى يوم قيامة عدل الله، مع ان هذا الاشكال اللي بينته هو الشيخ الاخر ترى لم يصد الاشكال وكذا، ومهم اصل طرحة الاشكال هي ماذا؟ مهمة جدا. مع ان حلاله صلى الله عليه واله حلال الى يوم القيامه وحرامه حرام الى يوم القيامه. فهذا دفع لهذا الاشكال. لا يمكن ان يقال يعني انه اصل ثبوت الواقعي يحصل عند ظهور ذوات معنى لانه ثابت سابقا ثم الان ماذا تصير فعليا. بل ومع ذلك ربما يكون فإذا على هذا الأساس الخلاصة هكذا أنه زمان الفعلية زمان ظهور صلوات الله عليه وزمان الفعلية لا زمان ماذا الثبوت. خوف إذا كان ثابت من الأول إذا لماذا ما يبرز إذا ثابت من الأول؟ إذا ثابت من الأول إذا لماذا لا يبرز؟ إذا ستبع أي الآخر يقول ما نعك. ومع ذلك ربما إذا هو مع أنه حلال حلال إلى أنه خيار من الأول هو ثابت ويستمر ثبوت الواقع إنما لم يبرز ربما يكون مانعا فعلية بعض الأحكام باقيا مر الليالي والأيام إلى أن تطلع شمس الهداية صلوات الله عليه ويرتفع الظلام كما يظهر ماذا بظهوره صلوات الله عليه كما يظهر من الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام يظهر منهم هذا الشيء المثال الثالث على أي حال. فإن قلت فما فائدته السلحد الآن إذا الآخر بنى على دفع كلا الوجهين الذي ذكرهن ماذا الآخر الشيخ الأنصاري. فالصحيح عند الآخر إذا ماذا الصحيح عند الآخر يمكن رجوع القيد علما الى الوجوب والوجوب يصير متقيدا. ولرب قائل يقول شيخنا من اللغو اصدار وجعل طلب مقيد بقيد لان قبل حصول القيد مصلحة موجودة في الطلب ولا قبل مجيء زيد قبل الزوال مصلحة موجودة وما موجودة. اذا ما موجودة اذا لماذا تطلب واخر الطلب الى ان يسر الشرط من الان قبل حصول الشرط اصدروا طلبا طلبا طلبا طلبا. اشكال هذا واي ضعيف واهي واي واهي هذا الاشكال لكن هو خص على هذا الاشكال في البداية لكن واي واهي تصدر من الان طلبا مطلقا له هذا العفو تصدر طلبا معمى مقيدا الى ان يحل يحصل الشرط اصدر الطلب. لماذا تصدر من الاول من الآن طلب؟ فالطلب رجوع القيود إلى الطلب وجعل الطلب مقيد له جوابه أن يقال جوابات يرجو أولا وثانيا. أما أولا فلأجل أنه لعله بالي يوجد مانع من اصداره بعد ذلك. ما اشوفك انا لا اراك بعد ذلك. فمن الان من المناسب اقول لك اكرم زيدا ان جاءك. لانه حينما جئ زيد لعلني ما اراك. فمن الان اصدر طلب مقيد بالمجيء. حتى بعد المجيء يصير فعليا. امر عقلائي بعد هذا. تشنو كان عقل عن حين اذا انتظر شو وقت يجي زيد وكذا. ايدي روح البيتي انا امان مطالعته الى اخره. بدي مولانا. فمن المناسب اصدار الطلب من الان مقيد بحصول الشرط حتى يصير فعلي. عند حصول الشرطي. هاي اولا. وثانيا نقول لعل بعض الناس في حقهم يوجد الشرط وبعض الناس لا يوجد في حقهم الشرط، مثل لعله احنا هنا يصيب الظهر عندنا الزواج وفي بلدة اخرى الزوال بعد ما حاصل، فالمولى يصدر طلب شو ماذا مشروط، فيقول هكذا: متى ما زالت الشمس فصلي فتجب الصلاة. فحينئذ هذا الخطاب ينتفع به، هذا وينتفع به ذاك، هذا الذي زوال عنده صار فعلي ينتفع به لأن زالت الشمس عنده فيكون في حقه الوجوب فعلي، وذاك أيضا ينتفع الذي ليس عنده زوال. ليش؟ لأنه لا يصير عنده وجوب فعلي وإنما يصير فعلي بعده. أي مولانا بعد سيسم بعد سيسم إلى آخر. فالمقصود إذا المولى يريد يصدر خطاب لكل الناس من المناسب أن الخطاب الذي يصدر ماذا؟ يصدر ماذا وهو مقيد حتى يجمع كل الناس. فمن كان الشرط في حقهم فعلي يصير الوجوب في حقه فعلي، من كان الشرط بعد ليس فعلي حقي يصير الوجوب ماذا يصير فعلي في حقه. فالطريقة العقلائية هي هذه في الحقيقة. مضاضم فد حجاية ثالثة ما جسيت خليها بيناتنا ما قايت لهم شنو المولى ما عنده شغل يعني ينتظر انت شفت الشر يصير في حقك يسبب لك شنو وجوه في حقك ذاك شو وقت يصير شيء شنو هاي شنو هاي شنو الحكي. هو يتخذ القرار ماذا حتى كل واحد وضع شيء يسمونه، كل من بلغ سنة 18 سنة يجي يخدم المعبر شنو يجمع كل الناس بعد. ما نجي ننتظر نشوف هذا بالله انتظر كلهم اخذ جناسيهم ابقي عندي كل الناس كم نفر اكون الناس ما شاء الله كل يوم عايل لي ماذا جنسية كل واحد. فاذا شفت صار 18 سنة اقول له تعال انت صار وجوب عليك ذاك انت صار وجوب عليك وعليهم وعملية يعني شي سوي يا اخي بلي صعبارة عندنا شغل عندنا عمل قل فإن قلت فما فائدة فائدة إن قلت ترتبط بمن يا أخي أصل المطلب دير ذلك ترى أنه أنت بالتالي الآن بنيت على أن الواجب المشروط ماذا معقول، فما فائدة الإنشاء إذا لم يكن المنشأ المنشأ شنو هو المنشأ وهو الطلب الوجوب بذلك الانشاء به عن الانشاء اذا لم يكن طلبا فعليا. هذا الذي يجي وراحة التفسير اذا لم يكن طلبا فعليا ما غالب عن الانشاء من الان. قلت اولا وثانيا كفى فائدة له ان يصيب له علما يعني الخطأ للانشاء له يقولون به يقولون له يقولون به أظن يقولون به ما يقولون له أنه يصير بعثا فعليا بعد حصول الشرط بلا حاجة إلى خطاب آخر. لعلني أنت إذا أنا ما أصدر لك الخطاب ما أقول لك أكرم زي إن جاءك لعله كذا بعد ما أشوفك أنا أروح عندي شغل يصير أروح أنامه فيجي زيد وما اشوفك حين مجيء زيد فمن الان اقول لك بحيث لولا هو يعني لولا الطلب من الان الطلب المقيد من الان لما كان متمكنا بالفعل من الخطاب فعلا يعني شنو قصد فعلا قصد فعلا شنو فعلا قصد من فعلا يعني حين حصول الشرط وهذا من ال حصول الشاطن حضر عنا فعلا هذا بعد شي يسمونه هاي من التعبيرات الاخندية الخراسانية. على اي حال فالمقصود على انه لما كان فعلا يعني بعد حصول الشرط متمكنا من الخطاب لاجل ان المولى يذهب الى الدار الى او انت تذهب وما ادري غير مكان تروح وانا شو خشو شو خشو اطلب من الدنيا هاي هذا مع هاي فائدة الثاني هذا مضافا الى انه اذا اصدر خطاب معد مشروع فحينئذ ينتفع به واجد الشرط وفاقرش واجد الشرط يكون يعني الذي عندهم زوال يصير الوجوب في حق فعل فاقر الشرط وجوب ماذا مقيد يصير عنده يصير فعل بعد ذلك فريق جامعة لطيفة عقلائية شنو هذا مع شمول الخطاب كذلك كذلك عشر يعني الذي يكون الوجوب فيه مقيد يكون شامل للسين للإيجاب للوجوب الفعلي يثبت وجوب فعلي لهذا الواجب للشرط فيكون بعد تعليم بالإضافة إليه لهذا الواجب الشرط ويكون تقديريا وجود تقديري شرطي معلق ما أدري شو يسمونه بالنسبة إلى الفاقد للشرط مولاي افهم وتأمل جيدا خاف انتهينا هذا مطلب جديد مطلب جديد اذا الواجب صار عندنا على رأينا على قسمين واجب شنو مشروط وواجب ماذا مطلق وان كان على رأي شيخنا الانصاري دائما الواجب ماذا ها شنو يلا ديروا بالكم دائما الواجب على رأي شيخنا الانصاري خلي اذا مو هذا ذاك واحد معلوم دائما الواجب مطلق لان وجوب على رأي ماذا دائما مطلق ماكو عنده ماذا اي واجب مطلق واجب مشروط بلا حال تفسير ماذا هذا هو تعبير مسامح اصلا واجب مطلق معناه وجوب فقط عرض راح نخالفهم شو سووا هم شو سووا احنا ما تشوفوا فاذا الوجوب على قسمين وجوب مطلق ووجوب ماذا مشروط وان كان على رأي شيخنا الانصاري وجوب مطلق وجوب مشروط على واجب مطلق واجب مشروط ويتعارض شيخنا الانصاري دائما الوجوب مطلق خب اذا عرفت هذا نأتي ونقل اذا كان للوجوب المشروط او للوجوب المطلق مقدمات مثل الحج يسمونه واجب شي يسمونه واجب شنو مشروط يتوقف على من على الهميان وعلى شنو يقولوا يا بعد شنو يكون شرح بعض غير الهميان جواز سفر اي بعد شنو بطاقة الطاعة وبعد شنو ما ادري بعد هواية وبمرور الزمن اطول المقدمات هواية وعندنا واجب مطلق مثل الصلاة يقولون هم لها مقدمات مثل شي يسمونه الوضوء الذي يدخل في بحثنا في بحث مقدمة الواجب مقدمات ماذا هل مقدمات الواجب المطلق فقط الوجوب المطلق مثل الصلاة او شي يسمونه او شي يسمونه او شي يسمونه قولوا يعني مشروط ايضا مقدمات الواجب المشروط تدخل مقدمات الحج مثل الهميان مثل تحضير الجواز مثل ما ادري شنو مثل ما ادري شنو مثل ما ادري شنو يظهر من صاحب المعالم يا اخي ان البحث يختص بمقدمات الواجب المطلق لان صاحب المعالم بالمعالم يحدث العبارة اقرأ لك شوين العبارة اقرأ العبارة تريد اسمعها بالله اصلا تجيبه انما لا يتم الواجب الا به مطلقا انما لا يتم الواجب به مطلقا واجب ما لا يتم شنو هو ما لا يتم هو المقدمة مقدمة يسمون ما لا يتم لا يتم الواجب الا بها. كل مقدمة لا يحصل الواجب الا بها. وكصار بس هذا تعبير كبير لتخلي المقدم. لكن صار معنا انما لا يتم الواجب الا به مطلقا. انما لا يتم الواجب الا به مطلقا. انما لا يتم الواجب الا به مطلقا. مطلقا معنى هالشيء. بعضهم فسرها مطلقا. بعضهم. ويظهر صاحب الكفاية هم لعله تشيري تقول ان احنا مطلقين يعني الواجب المطلق. فكأن صاحب المعالم يريد يقول مقدمات الواجب المطلق واجب دون مقدمات الواجب دون مقدمات الواجب المشروط. فصاحب الكفاية يتأذى يتأذى يتألم يقول مو صحيحة. سواء كان الواجب مطلق او كان مشروط مقدماته تصبح في محل النزاع. فكما مقدمات الصلاة والصوم الذي يسموه واجب مطلق بناء على وجوب المقدمة تكون واجبة كذلك مقدمات الواجب المشروط لا فرق. يعني تحضير الهميان والزاد والماء بناء على وجوب مقدمة تصير واجب ما تفرق. شيء ايش تخيل يا شيخ حسن يعني صاحب المعلم اسمه شيخ حسن ليش تخيل المقدمة غير مقدمة الواجب المطلق مطلقا ليش قلت فحتى مقدمات الواجب المشروط مثل التحضير الزادي والهميان للحج ايضا شو يسمون داخل في محل الكلام. غاية الامر غاية الامر يا اخي تحضير الزادي والهميان متى يجب متى يجب عندما يحصل حصول وجوب الحج يعني عندما يحصل استطاعة لان اصل وجوب الحج هو مشروط بهما بالاستطاعة. فوجوب المقدمة ايضا مشروط يصير كما وجوب المقدمة مشروط بالاستطاعة وجوب المقدمة ايضا يصير مشروط بهما ووجوب تحضير الزاد والهمية بالاستطاعة بالتالي المقدمات الواجب المشروط داخلة في محل الكلام لا انه مقدمات الواجب المطلق فقط هي الداخلة في محل الكلام. اقول انتهى من المناسب جدا هذا الحكي كان اخون اصل لي طرح هذا الكلام لا نحن نتقدم عندنا ما عندنا واجب مطلق واجب مشروط مو صاحب واصحاب الكفاية حللنا واجب مطلق واجب مشروط ما حد يعني الحج ما نقدر نقول واجب مشروط والصلاة واجب مطلق. الحج اذا ناخذ بالنسبة للزاد والراحلة شو نسميه واجب مطلق مو واجب مشروط. اذا لم يصل هذا واجبا مشروطا وانما هو واجب مطلق كل الواجبات راح تصير ماذا مطلق ما راح يصير عندنا واجب ماذا مشروط. احنا قلنا الواجب اذا اريد نقول مشروط مطلق نقيسه الى المقدمة اذا قسنا الى المقدمة الحج لما نقيسه الى الزادي والهمياني وبطاقة الطائرة والجوازي والمعادل جنو والوالوالوال هو واجب مطلق ليس واجبا ماذا مشروطا. فإذا واجب مطلق بعد ما إلى معنى أنت تجي تقول يا صاحب الكفاية خندخل مقدمات الواجب شي يسمونه المشروط ما عندنا واجب مشروط يا أبوي شنو حكي واجب مشروط ما عم إلا اللهم واحد من عندكم يرفع إيده يقول يعني مقدمات الواجب المشروط يعني غير الزاد والعميات شنو يعني أقول يلا شنو يعني أنت أقول يعني الذي مشروط الوجوب بها الوجوب اصلا هو مشروط بها يعني الاستطاعة يعني هيك يقول بعد يعني المقدمة الوجوبية. اقول هو صاحب الكفاية يقول لا، المقدمة الوجوبية ليست واجبة كما بينا سابقا بعد ما اكدوا، لاجل انه شنو قولوا يا قبل حصول الاستطاعة لا وجوب ماذا للحج، حتى بعد حصولها وحاصل لا معنى لوجوبها. طبق العبارة. ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط، واجب المشروط مثل ما مثل الحج، مقدمات الوجودية مو الوجوبية لجلب الاستطاعة، الوجودية يعني الذي وجود الواجب موقوف عليها مو وجوبا، مثل زادوا هليان وبطاقة طائرة وما أدري شنو، هذه بعض دخوله في النزاع أيضا. إذا فلا وجه لتخصيص النزاع، تخصيص النزاع بمقدمات الواجب المطلق، بمقدمات الصلاة لا تشمل حتى الواجب المشروع. غاية الأمر هذا الزاد والهنيان وجوبة، وجوب المقدمة في الأطلاق والإشراط كذلك للمقدمة، إذا للمقدمة مشروط الاستطاعة كذلك، كذلك وجوب الهنيان يصير مشروط بالاستطاعة كأصل الوجوب. شلون أصل وجوب المقدمة يتبع وجوب المقدمة، كذلك إقناع وجوب المقدمة واشتراطه تابع علما لإطلاق وجوب المقدمة واشتراطه بناء على وجوب المقدمة من باب الملازمة. من المناسبة نقول أن وجوب المقدمة إطلاقا واشتراطا تابع لوجوب المقدمة إطلاقا واشتراطا. فمقدمات الوجودية إذن داخلة في محل الكلام للواجب المشروط، وأنا قلت طرح هذا البحث أصلا ليس لوجيه أبدا. وأما إذا كانت المقدمة وجودية وعبر عنها الشيخ الأنصاري الأخر وأما الشرط يعني المقدمة الوجودية مثل الاستطاعة المعلق عليها الإيجاب في ظاهر الخطاب لله، لعل الناس حج البيت من استطاع، ظاهر الخطاب معلق عليها ما على الاستطاعة، ظاهر الوجود معلق على الاستطاعة، فخروجه مما لا شبهة فيه ولا ارتياح. أما على الرأي المشهوري الذي يقول أصل الوجوب مشروط بالاستطاعة واضح، قبل الاستطاعة لا وجوب للحج حتى تجي المقدمة، بعد حصولها الأمر بتحصيل يصير أمر بتحصيل حاصل. أما على ما هو الظاهر المشهور المنصور، منصور المنصور المنصور عشان الذي نختاره لنصره احنا، الذي يقول أصل وجوب مشروع فلكونه مقدمة وجوبية الشرط يصير استطاع مقدمة وجوبية، هذا هو مقدمة وجوبية تقدم عنه من خارج عن محل الكلام وبينا النصر عن بيت الكياه. واما على المختار لشيخنا العلامة هذا بسيط ما بيشي بس يجرجر يا اخي، كافي هذا المقدار والحمد لله رب العالمين.